استغفر الله استغفر الله. بسم الله توكلت على الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. أما بعد فما زلنا في الأحاديث الواردة في بعض الصفات والأسماء والتي منها ما يتعلق بصفة نفسي أو في نفس الرب جل وعلا. ومع الحديث الثاني في هذا الباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه وقوله جل ذكره تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان وعبد الله بن خالد وعبد الله بن عثمان عن أبي حمزة والسكري عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح وذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. هذا الحديث حديث عظيم في بعض صفات الرب سبحانه وتعالى، ومنها صفة النفس التي أسلفنا الكلام فيها في الحديث السابق، وهي أن النفس هي الله تبارك وتعالى. يحذركم الله نفسه أي يحذركم ذاته تبارك وتعالى، ولا تطلق على الذات المجردة عن الصفات كما أسلفنا، وإنما تطلق على الله جل وعلا، وكل ما ورد فيها هو في هذا المعنى، وقد تقدم الكلام فيها مفصلة بأدلته. وفي هذا الحديث أيضا أولا معنى كتب، قبل أن نأتي إلى بعض الصفات، كتب أي إن الله عز وجل قدر ذلك أو كتبه بنفسه أو كتبه بالقلم أو أمر القلم فكتب أو قال له كن فيكون. كل هذه المعاني نص عليها السلف ولا تعارض بينها، ليس بينها تعارض. وليس معنى كتب أي قضى وأمر كما يفسره به البعض، بل ذلك معنى باطل، ليس هو نظير قول الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. هنا قضى أن الغلبة له ولرسله عليهم الصلاة والسلام، لكن هنا بمعنى كتب بنفسه سبحانه وتعالى، أو كتب بالقلم الذي لا يعلم كنه إلا الله، أو قال له كن فيكون فكتب، أو نحو ذلك من المعاني التي لا تعارض بينها. ليس بينها تعارض. لما خلق الله الخلق أي عندما خلق الخلق الذي هو خلقه تبارك وتعالى والله أي إن الله عز وجل عندما خلق الخلق كتب على نفسه الرحمة. وقوله عنده تفيد أن ذلك الكتاب عند الله عز وجل وضعه عنده، ووضعه أي كونه عنده سبحانه وتعالى، وفي رواية وضعه في وضع أي موضوع عنده، مصدر بمعنى مفعول، ووضع رواية أخرى جاءت بلفظ وضعه عنده، وضعه عنده سبحانه وتعالى، وفي رواية بضم الضاد وضعه، وأقواها الأول أنه موضوع عنده ولا تعارض بينها من حيث المعنى. وقوله تبارك كتبه على ماذا؟ على نفسي، هذا هو الشاهد من الحديث، وقد تقدم بيان ذلك أن الله كتب عليه، أن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، وهو كتب على نفسه تحريم الظلم وحرم الظلم على نفسه، وأنه تبارك وتعالى يعلم ما في أنفسنا ولا نعلم ما في نفسه، كما تقدم لنا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ونحو ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على إثبات صفة النفس لله عز وجل، وهي من باب الإطلاق على الله كما فالمقصود هو الله تبارك وتعالى. ولا يصح، ثم قال إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية صحيحة إن رحمتي سبقت غضبي، وفي هذا إثبات صفتي الرحمة والغضب على ما يليق بجلال الله وعظمته، فهو رحمة، فهي رحمة واسعة لا تحد بحد. قال الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، وقال تبارك وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال تعالى ورحمته وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يؤمنون يتقون، ورحمتي وسعت كل شيء. واسمه الرحمن في أفضل وأعظم سورة من القرآن، وهي سورة الفاتحة، قال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والرحيم قد يطلق على البشر بقدر ما أعطاهم الله من رحمة، ولكن الرحمن لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى، ولذلك أنكرها المشركون عندما كتب النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية، فرد الله عليهم بقوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكذلك الغضب، فهو يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته، وهذه من الصفات الفعلية التي يفعلها متى شاء إذا شاء كيف شاء، ومثلها الرضا، ومثلها المجيء، ومثلها الكلام. الكلام باعتبار معين، ومثلها الضحك والفرح ونحو ذلك مما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وصفات العلا. وقد أنكر المؤولة من المعتزلة والماتريدية والأشعرية من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والسالمية والكلابية، أنكروا صفتي الرحمة والغضب، وقالوا الرحمة أي الثواب، والغضب أي ماذا؟ العقاب. وهذا تأويل فاسد استقوه من الجعد ابن درهم والجهم صفوان ومن على شاكلتهما من سلسلة الكذب وسلسلة التراب التي هي رواية أو مذهب جهم عن من؟ عن الجعد بن درهم، عن أبان بن سمعان اليهودي، عن طالوت اليهودي مولى أو ابن أخت لبيد بن الأعصم عن لبيد، فهي سلسلة ماذا؟ الكذب كما هو معلوم. ومما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين اليوم يتبنون هذا التأويل وهم لا يعلمون، من حيث لا يعلمون أو لا يعلمون أن هذا مما جاء به الجهم والجعد ومن على شاكلتهما من منكر صفات الرب تبارك وتعالى. فلو قرأت كثيرا من كتب المسلمين في بعض البلاد كالمواقف للإيتي وكذلك الجوهرة وشروحها وأم البراهين الكبرى والصغرى والسنوسية ونحو ذلك من الكتب التي ليس فيها إلا تأويل الصفات، لوجدتهم قد تلقوا ذلك عن جهم شعروا بذلك أم لم يشعروا. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل رحمة تليق بجلاله وعظمته، ويثبتون له غضبا يليق بجلاله وعظمته. فإن قال قائل من هؤلاء لا نثبت الرحمة لأن الرحمة رقة في القلب ورعونة وخوف، وهذا من خصائص المخلوقين، قلنا هذا مردود بثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الرقة والخور من صفة النساء، وصفات الله عز وجل لا تقارن بصفات خلقه، فلا يلزم من الرحمة وجود ماذا؟ الخور والرقة كما زعموا التي هي من صفات النساء، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والثاني أن في وصف الرحمة بما يلزم منه الرقة وما إلى ذلك والخور تشبيه لله بخلقه، والله عز وجل منزه عن التشبيه لأن الله هو الذي كتب على نفسه الرحمة، ثم يأتي هؤلاء وينفونها عنه. وثالثا أن صفة الرب صفات الرب صفات ماذا؟ صفات كمال، وصفات العبد صفات نقص، فما وجد عند العبد من رحمة مما وهبه الله عز وجل لا تقارن لا من قريب ولا من بعيد برحمة الباري سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له صفات الجلال ونعوت الجلال، لا يشبه أحد من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه، ولذلك فإن من شبه أو إن من فهم من الرحمة ذلك نعم فإنه يشبه الله بخلقه والله منزه عن مشابهة المخلوقين. ومثله يقال في الغضب، فإذا قالوا إنه يلزم من الغضب انتفاخ الأوداج واحمرار الوجه وغليان دم القلب وما إلى ذلك، قلنا هذا نابع من أنكم ابتداء شبهتم الله بمن؟ بالمخلوقين. فلما شبهتم تصورتم هذا التصور. أما لو جعلتم نصب أعينكم قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لما خطر ببالكم التشبيه. فالله عز وجل له رحمة لا تشبه رحمة المخلوقين، وله غضب لا يشبه غضب المخلوقين، وله ضحك لا يشبه ضحك المخلوقين، وله فرح لا يشبه فرح المخلوقين، ويجيء مجيئا ليس كمجيء من المخلوقين، ليس كمثله شيء. ضع دائما أمامك في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإذا وضعت هذا الأمر سلمت من كل هذه التخيلات التي يتخيلها أهل التأويل وأهل التعطيل وأهل التخييل وأهل التجهيل. لذلك فإنه يجب الترفع عن هذا التصور الذي هو من تصور الخيال ومن تصورات جهم. فنقول ونقول لمن يثبت ينفي هذه الصفات ويؤولها صفتي الرحمة والغضب، فإنه بذلك يعارض ما جاء في القرآن وما جاء في السنة. قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، وقال تعالى الرحمن الرحيم، وقال تعالى إن الله غفور رحيم، إن الله رؤوف رحيم، والله غفور رحيم، في آيات كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى. وفي السنة الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأنا وما جاء ثبت أنه قال إنك الرحم شققت لك اسما من اسمي، فإني أعدك أن أقطع من قطعك، أما ترضين أن أقطع من قطعك وأن أصل من وصلك. فإذا لا بد من التنبه لهذه الأمور والبعد عن التأويل الذي وقع فيه هؤلاء المتفلسفة والذين عطلوا صفات الرب سبحانه وتعالى. فإن من يعطل صفات الرب يعبد عن عدما، ومن يشبه الله بخلقه يعبد ماذا؟ يعبد صنما، كما ثبت ذلك عن السلف. وقد تقدم لنا غير مرة أن المطلوب من المؤمن أن يثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبت في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه ليس له أن يغير ولا أن يقدم ولا أن يؤخر. نكتفي بهذا الحديث هذه الليلة لننتقل إلى أحكام الزيارة وأحكام العمرة باختصار. وأعرف أن هناك أسئلة كثيرة عن الزيارة والعمرة، فأرجو أن ترعوا سمعكم إلى ما سوف أقوله بإذن الله. زيارة المدينة النبوية المقصود منها الصلاة في المسجد النبوي، ولا نأتي لزيارة المقابر، وإن كانت زيارة القبور مشروعة ولها ضوابط معينة إذا لم تأتي من أجلها وإنما في البلد الذي أنت فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وبناء عليه فإن المقصود من الإتيان المدينة النبوية للعبادة هو الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. ثم إذا جئت أصلي في مسجد قباء أيضا، لأن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يزوره كل سبت راكبا وماشيا، وأخبر أن زيارته تعدل أجر عمرة، لا تغني عن العمرة لكن لها فضل أجر ماذا؟ العمرة. ثم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دون دعاء عند القبر عند القبور، إنما تكتفي بالسلام وتنصرف، وإذا أردت أن تدعو تبتعد عن القبر وتتوجه إلى ماذا؟ إلى القبلة، وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر يا أبا بكر خليفة رسول الله، والسلام عليك يا عمر خليفة رسول الله رضي الله عنهما وأرضاهما وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما. ثم يعني تسلم على شهداء أحد وعلى أهل البقية، ولا تلزم صلوات هناك في المسجد الذي بجوار الشهداء، وإنما تكتفي بالسلام المشروع الذي سنه لك حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، وتنصرف، أو تسلم إذا كنت لا تحفظ تسلم وتنصرف. ولا يجوز التمسح بالقبور ولا التجمع عندها ولا لطم الخدود ولا شق الجيوب كما يفعل بعض المبتدعة والخرافيون والدجالون والمتقولون على الله وعلى رسوله بغير حق، الذين يتباكون ويلطمون أنفسهم ويتجمعون عند المقابر، بل إن بعضهم يخرج حتى عن الصلوات ليتجمعوا عند المقابر، وهذا سماتهم، لا يعرفون من الدين إلا الشرك، وهي عبادة القبور والتعلق بأصحاب القبور ودعاءهم من دون الله سبحانه وتعالى، فهذه قنواتهم تنطق بذلك. ثم بعد ذلك تقضي بقية صلاة وقتك في المسجد النبوي إلى أن تسافر، وليس هناك وداع للمقابر، وإنما يكفي أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة إذا جئت، أما التكرار فإنه محرم بل هو بدعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. أما أحكام العمرة، ثم أنبه قبل ذلك أن هذه هي الأماكن التي تزار في المدينة لا غير، لا تذهب إلى غار فلان ولا إلى حديقة فلان ولا إلى بئر فلان، هذا كله تخريف ودجل. وأما أولئك الدجالون الذين يذهبون بكم باسم المزارات ويقفون بكم على الآبار والأغوار والبساتين، فهؤلاء من أكلة أموال الناس بالباطل، فإياكم أن تستجيبوا لهم، لأنهم يضيعون عليكم دينكم، وربما علقوكم لتتعلقوا ببعض الأشياء وتستغيثوا بها من دون الله، فيصبح ذلك شركا يخرجكم من ملة الإسلام ويبطل سائر أعمالكم ويحبطها، ولو أشركوا بي لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولئن ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. واحذروا من هذه الأوراق التي توزعها ما يسمى بشركة أراك، التي تدعي أنها تتبع الآثار من مكة إلى المدينة في رحلة خاصة، هؤلاء من أكلة أموال الناس بالباطل، وهذا العرض والإعلانات التي وزعها بعض الدجالين وبعض الخرافيين وبعض المبتدعة وبعض أكلة وبعض السفهاء الأفاكين أكلة أموال الناس بالباطل، ما شاء الله الرحلة ب 2500 كمان، يعني حشفا وسوء كيلة، تخريف وتضليل لمن؟ للمسلمين، تخريف وتضليل للمسلمين، فهؤلاء ضلال فإياكم أن تمشوا وراءهم عبر هذه الرحلة المزعومة ليعلقوكم بكل صخرة أو بكل شجرة أو بكل حجر أو بكل مدر. ألا تعلمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قطع الشجرة التي تمت فيها بيعة الرضوان خشية هذه الخرافات وخشية هذه البدع؟ فانتبهوا لئلا تصبح تلك الأماكن مثل ذات أنواط السدر التي يتعلق بها المشركون. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فمن حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كنا حدثاء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر فمررنا بسدرة للمشركين يعلقون بها أسلحتهم ويقفون يجلسون تحتها يتبركون بها. فقلنا يا اسمها ذات أنواط. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحان الله وفي رواية الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. قلتم والذي نفسي بيده مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. فتتبع هذه الآثار تشبه باليهود والنصارى ومن تشبه بقوم فهو منهم. تتبع هذه الآثار الآثار التجل التخريف البدع قلة الحياة تجاوز الدين الابتداع في الدين الاختراع في دين الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما أولئك الذين يدعون إلى هذه الخرافات ويبثون الدعايات والإعلانات من أجلها فينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. فهؤلاء دجالون، هؤلاء أفاكون، هؤلاء كذابون، هؤلاء مفترون، هؤلاء مبتدعون. فإياكم وإياهم احذروهم، لا هم لهم إلا أكل أموال الناس بالباطل. احذروا أن تستجيبوا لهم، فإن استجبتم لهم ضللتم وربما أوقعوكم في الشرك. إذا زعموا أن هذا الحجر أو ذلك الشجر يمكن أن يتبرك به أو يتعلق به من دون الله تبارك وتعالى، انتبه يا عبد الله، كن على بصيرة من أمرك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ربط على يده خيط حلقة من صفر، حلقة حديدة على اليد، قال ما هذا؟ منكرا، هذا يسمى استفهام إيش؟ إنكار. ما هذا؟ وتوبيخ وتقريع. قال من الواهنة، الواهنة مرض ولعله ما يسمى بالروماتيزم. قال من الواهنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أجيبه ها؟ انزعها. ليش؟ لماذا؟ فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فإن كانت عليك تميم من هذا القبيل فانزعها، وإن كانت فيها آيات قرآنية ادفنها أو أحرقها، وإن كانت ما فيها ليس فيها ذكر الله فدسها بقدميك. انتبه، لأن بعضهم يدجل يكتب فيها بعض الآيات وفيها بعض أسماء شياطينه الذين يعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى. فهذه أحكام الزيارة بيناها لكم، وما خرج عنها فهو باطل وبدع. لا تروح تذهب مع أصحاب التكاسي ولا مع بعض الدجالين المزورين، هم مزورون لهم من اسمهم نصيب بالمعنى الثاني، يزورون على الله الحق، يزورون على الله وعلى رسوله، يكذبون على الله وعلى رسوله، فاحذرهم. الصلاة في الروضة يا أخي الكريم لم يرد فيها صلاة خاصة، لكن جاء في الحديث ما بين بيتي، ما هو بين قبري، انتبه، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فلم يرد، بل الصف الأول أفضل منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صف الرجال أولها وشرها آخرها. بعض أهل العلم يقول إن تنفل فقط في النوافل في غير وقت ليش النهي، إن تنفل يعني لعل الله أن يعني أن ينفع بذلك من باب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها روضة من رياض الجنة، ولكن في الحقيقة لا نجد دليلا على مثل هذا. هذا ما يتعلق بأحكام الزيارة. أما العمرة فالعمرة يا عبد الله العمرة صفتها أن تحرم من هنا إذا وصلت الميقات تقول لبيك اللهم عمرة، لا بأس أن تلبس من الفندق وتغتسل من الفندق وتتهيئ من الفندق وتطيب جسمك من الفندق ولا تطيب ملابس الإحرام، لا تجعل فيها رائحة، ثم إذا وصلت الميقات قلت وأنت في سيارتك ولا يلزمك أن تنزل إلى المسجد قلت لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني، ثم تلبي، الرجل يرفع صوته بها بكل ما يستطيع حتى يبح حلقه، والمرأة لا ترفع صوتها، والتلبية الجماعية بدعة، كل واحد يلبي وحده، أما هذه النغمات والترنمات هذه غير مقبولة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم بعد ذلك إذا وصلت مكة تطوف بالبيت سبعة أشواط، ولا يلزمك تقبيل الحجر الأسود، بل النساء لا ينبغي أن يزاحمنا من أجل الوصول إليه، بل تسلم وأنت ماشي تشير الله أكبر وتطوف سبعة أشواط تدعو الله بما يفتح عليك من خيري الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك تشرب من زمزم وتتضلع، ثم بعد ذلك تطوف تسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط مبتدئا بالصفا ومنتهيا بالمروة، ذهابك شوط وعودتك شوط آخر، وتدعو الله بما يفتح عليك، ويسن أن ترمل ما بين العالمين في بين الصفا والمروة، ثم تذهب وتقصر من رأسك أو تحلق، والحلق أفضل بالنسبة للرجل، والمرأة تأخذ من شعرها قيد أنملة، وهذا هذه هي العمرة. ولا يلزمك الذهاب والتردد من التنعيم، بل إن التردد من التنعيم ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ما زالت الأسئلة تكثر عن هل يجوز إجراء العمرة لشخص متوفى، وما هي المدة المقررة شرعا بين العمرة وأختها؟ لا بأس أن تعتمر عن قريبك المتوفى وتؤدي عنه عمرة بشرط أن تكون قد أديت العمرة عن نفسك، والأولى أن ترجع إلى أحد المواقيت الخمسة ولا تتردد من التنعيم، لأن ذلك خلاف السنة، وليست هناك مدة بين العمرة والأخرى، غير أن التردد في كل لحظة لم يعمله السلف. نعم. يقول السائل الكريم، كثرت الطرق بين المسلمين، فهل كلها تؤدي إلى مؤدى واحد؟ يقول الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ويقول جل وعلا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، والمقصود بالطريقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فالإسلام طريق لا طرق، وجماعة لا جماعات، وحزب لا أحزاب، وطائفة لا طوائف، ومن قسم الأحزاب الإسلام إلى جماعات فقد أعظم على الله الفرية، وما تضرر المسلمين والمسلمون منذ ظهور الخوارج والرافضة وغيرهم منذ القرن الأول إلا بسبب كثرة هذه الطرق والشعب. وقد ذم الله عز وجل التفرق، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومن العجائب أن ترى هذه الفرق الطرق أحيانا يلعن بعضهم بعضا، وربما كفر بعضهم بعضا، وربما بعد بدع بعضهم بعضا، وإن كانوا قد يتحدون ضد من يسير على منهج أهل السنة والجماعة، فهم يختلفون إذا كان الأمر بينهم ويتحدون ضد منهج أهل السنة والجماعة، ضد منهج أهل أتباع السلف، ضد منهج السلفيين. ولا نعني بالسلفيين الأدعياء مثل الذين يدخلون في البرلمانات والانتخابات، وإنما نعني من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أحرمت من ذي الحليفة وكنت ثم تعطلت السيارة ورجعت إلى المدينة لأركب في النقل الجماعي، ثم مررت على الميقات مرة أخرى، ماذا أفعل؟ لا تفعل شيئا، أنت محرم، أنت قد أحرمت، فكونك رجعت لتركب سيارة أخرى يكفيك الإحرام الأول، لا يحتاج أن تجدد إحرامك، أنت محرم منذ أن قلت لبيك اللهم عمرة من عند الميقات. حتى ولو رجعت المدينة لضرورة أو لأخرى عليك أن تبقى على إحرامك. نعم. أسأل الله إليكم التنويه بالدرس السابق في القواعد المهمة في الأسماء، في باب الأسماء والصفات. كان فجر الجمعة اليوم العاشر من الشهر الثاني لعام 32 و400 وألف. يعني من أراد أن يستفيد من هذا الشريط يأخذه من المسجد من القائمين على التدريس، التسجيلات السمعية، التسجيلات السمعية، فهو في يوم الجمعة العاشر من شهر صفر شهر الثاني سنة 32 و400 وألف للهجرة النبوية. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: اسحب لنا من هوا. طيب. نعم. يقول السائل الكريم: ذكرتم سلمكم الله أن صلاة في قباء تعدل عمرة، فهل هو الفرض أم النفل؟ سواء صليت فريضة أم نافلة، الأمر فيه سعى إن شاء الله. نعم. وهذا يقول: الطواف في العمرة يسن فيه كشف الكتف الأيمن، هل هو طوال العمرة أم عند البيت فقط؟ سواء طواف العمرة أو طواف القدوم هو الذي يكشف فيه العاتق الأيمن، بأن تجعل الرداء الأيمن تحت إبطك وطرفه على يسارك، فإذا فرغت من الطواف في بقية الحج والعمرة كل ذلك يبقى على كتفيك الاثنتين، على عاتقيك الاثنين. إلى درس الغد، أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.